بعد الجبروت اللي كان عامله ده ما حدش غادر ايه بقى ايه ارنب بقى ذليل بقى مسكين ويمسك ايد العسكري اللي مش عارف ايه وبص في ايده عشان ما يشتتش الكلام وقام واحد بيحكي قال يا سلام لو شفتوه والبوليس ماسكه طب كنا نشوف ايه يا سيدي ما قدرش يقول حاجه لو شفته والبوليس ماسكه طب ما تقول ايه اللي يشوف قال لك ده العباره ما تؤديش ده حاجات اكتر من العباره الله اذن فحذف الجواب دائما تربيه لفائده الجواب ليذهب كل واحد في منطق الزله ما يذهب واحد يقول ده العسكري ما ضربه على قفاه وواحد تاني يقول ضربه بالشلوت وواحد يقول خده على مش عارف ايه كل واحد يذهب في طريقه الاذلال مذهبا انما لو انه قال الحاله كان هيقولها على حاله واحده ولا لا لا يا اخويا خلي كل واحد من السابعين يذهب في مناط الاذلال المذهب الذي يراه مذلا المذهب اللي يراه ايه ولذلك بقى يشفوا نفسهم من الذل اللي ذللهم المجرم ده وكل واحد بقى ايه اللي كان نفسه نعمل فيه يقوله وان لم يحدث الله يبقى لو انه قال لو رايته والبوليس ماسكه كنت شفته بيعمل فيه كذا هيقول الحاجه اللي حصلت انما لما ما يقولهاش ايه اللي حصل بقى كان العباره لا تسعف العباره ما تسعفش وان اسعفت فستاتي بشيء واحد والله يريد ان يعمم ما يرى حتى يتصور كل واحد من الاذلال فيه ما يناسبه يبقى ده الاحسن ولا لا ولذلك لما جم ناس يشوفوا في اساليب القران الناس اللي بيتصيدوا بقى يقول لك يا اخي القران بتقولوا عليه بليغ وبتقولوا عليه البيان العالي وبتقولوا الاسلوب والفصاحه والاعجاز طب اسمعوا ربنا لما بيقول على شجره الزقوم ان شجره الزقوم طعام الايه كالمهل يغلي في البطون الله وبعدين يتكلم عنها ان شجره الزقوم طعام الايه انها شجره تخرج في اصل الجحيم عمرك شفت بقى شجره والشجره دي فيها خضره وعايزه ميه وعايزه تراوي وتيجي شجره تطلع في النار ايه الشذوذ اللي من الاول ده انها شجره تخرج في اصل الجحيم ده شيء عجيب خالص او كونها شجره وتطلع من اصل الجحيم ده مثلا طيب وطلعها الثمره بتاعتها والاوراق كانه رؤوس الشياطين طب انتوا احنا شفنا شجره الزقوم لا طب وشفنا راس الشيطان فكيف يشبه الله مجهولا بمجهول كيف يشبه الله ايه مجهول طب ده التشبيه ده جاي علشان يبين لي مجهول ويقول لي انت عارف فلان اقول اهو فلان شكله يبقى انت اديتني صوره للمجهول بمين بالمعلوم انت عارف الحاجه اللي عند فلان اقول له اهي زي اللي عند فلان يبقى انا كنت جاهل ان ايه الاولانيه فادالي حاجه اعرفها يوم يجي يقول طب شجرة الزقوم لا شفناها والشيطان راسه ما شفناهاش فكيف يقول الله إنها إيه إن طلعها كأنه رؤوس الشياطين قاموا قعدوا وطنطنوا بقى يقول لك بس القرآن أهو أنت بتقول أهو إدك مجهول بمجهول طب أنت استفدت إيه يا سامع نقول له أنت اللي غبي اللي ما استفدتش إنما اللي طبعه عربي وملكته عربية يلاقي إن فيها من البلاغة أكتر من إنه يقول لك على شجرة الزقوم حاجة تعرفها ليه؟ أم قال لك تعالى بقى كده اعمل مسابقة لرجال الكاريكاتور في العالم اللي بيرسموا قول لهم الكاريكاتير ده أنا عايز صورة للشيطان أنا هعمل مسابقة وأدي لأحسن صورة تمثل الشيطان جايزة كل رسامين الكاريكاتير يعملوا إيه؟ يدخلوا المسابقة وكل واحد يرسم صوره لمين اللي ياخد الجائزه الاولى مين ابشعهم صوره مش اجملهم صوره لانه بيمثل مين ده بيمثل الشيطان يبقى لازم هي الصوره البشعه اللي تيجي هي احسن ايه يبقى الحسن مش الحسن في الجمال الحسن فيما هو بصدده الحسن فيما هو بايه وانا عايز صوره الشيطان طيب لما الجماعه الكاريكاتير كلهم رسموا 1000 صوره أهناك قبح مثل قبح الآخر والذي واخد حالة من القبح ودي حالة من القبح ودي يبقى كم حالة جت من القبح

لا الله. اعتدى عليه بضرب كويسه. إذن ففيه أشياء يشترك فيها الإنسان مهما كان متدين أو غير متدين. مدام فيه أشياء الناس كلها مشتركة فيه، نقوم نيجي نقول له تعالى يا ملحد اللي في بيئة إلحادية، أنت بتجرم بعض الأفعال ولا ما بتجرمهاش؟ يقول لك أنا بجرمها. حتى البلاد الإلحادية فيها قانون تجريم وعقوبات ولا لا؟ مدام فيه قانون تجريم وعقوبات يبقى فيه مقاييس للإحسان. وما دام في مقاييس للإحسان بس مش الإيمان، لأن الإيمان لا يمنع أن يصطلح الناس على شيء من الإحسان، بس الإحسان ده إحنا بنلجأ إليه إمتى؟ بعد أن تعدنا الأحداث، نقوم نبتدي نقول لا يا شيخ حقيقتنا نعمل قانون بقى، ده المسألة زادت عن حدها. إذن أنت بتعمل القانون إمتى؟ بعد ما بتشوف مضار الأحداث تقوم تضطر تعمل إيه؟ طب وقبل ما تعمل القانون كانت ايه الموقف بقى؟ يبقى ناس اصيبوا بدي ولا لا؟ وناس تعبوا منها ولا ما تعبوش؟ يقول لك تعبوا. طيب اذا كنت انت يا بشر جرمت فعلا من الافعال يحدث في الكون لان له اثار ضاره حدثت في الكون، فما ذنب الناس اللي جم قبل التجريم دي واعتدي عليهم؟ انت جيت شفت السرقه كتر تقوم قلت لا اللي ياخد حاجه من حد نعمل فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طيب دي هتنفع مين؟ اللي بعد التجريم ده واللي قبل التجريم ما حصلش له حاجه. يبقى كان يجب ان تؤمن ان ما دام التجريم ده امر ضروري وان اللي يعمل حاجه مخالفه للخير ومخالفه لقانون الجمال ومخالفه للاحسان في الكون وللاصلاح انه لازم يعاقب، بدليل انك انت عملت ايه؟ عاقبت. طب واللي عمل قبل ما تقنن كان يجب تلتفت قول لا ده في حته تانيه لازم سيجازى فيها المسيء باساءته. يبقى كان يجب انك انت تعمل ايه؟ انك انت تؤمن بان في حته تانية فيها ايه؟ فيها جزاء. فان وقع في بالك ان ازاي بعد ما نموت ونبقى عظام ونبقى تراب ونرجع نقول له يا اخي الذي بدأك اول مره يعيدك، مساله سهله. اذا افتهم انهم كذبوا بايه؟ كذبوا بامر يجب على الفطره وعلى البديهه ان تؤمن به، وهو ايه؟ ان الناس رغم أنهم يكونوا ملحدين وغير مؤمنين بإله يرون في أعمال أنها جريمة، وما دام يرون في أعمال أنها جريمة يقننون لها إيه؟ عقوبة. الله، أنت قننت لها عقوبة لأن لها أثار ضرة. طب والناس اللي عملوا الضرر ده قبل أن يصدر قانونه ماذا يكون الموقف؟ عملت كده ليه؟ تبقى أنت اللي كان يجب تقول ده لازم في حتة تانية اللي يعمل ضرر لازم يتجازى. ما دام انت قلت اللي بيعمل ضرر لازم يتجازى، يبقى لازم اللي يعمل ضرر لازم ايه؟ يبقى لازم الفطره السليمه تروح ان لازم لنا ايه؟ ايمان بان فيه دار اخرى. اللي استتر من القانون لازم يناله، والا اللي يعمل جريمه بقى ويبقى شاطر كده ويستتر يبقى عمل ايه في الكون؟ عمل ضرا، عمل افسادا، وبعدين نفد من القانون. نقول له لا ده لازم يكون في حته تانية، الحته دي اللي عمل حاجه ودراها لازم تبان كده وياخد ايه؟ اذن فعدم ايمان الناس بان في بعث ده قصور في ايه؟ قصور في التفكير. قال يبيح لانفسهم انهم يعملوا قوانين تجريم وقانون عقوبات على الاشياء الضاره، وبعد ذلك يتركون العالم كده اللي يتدارب شر يبقى نفد بيه. نقول له مش ممكن ابدا. ولذلك الرجل لما قال لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه، لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه. فسمع ان ظلوم بالشام توفي وقعد بخير ما حصلش له حاجه، ام قعد ماسك راسه قال لا ازاي ظالم كده وقعد عمل كده ولا حصلش له حاجه، ثم قعد كده قال لا والله ان وراء هذه الدار دار يجازى فيها المحسن باحسانه والمسيء باساءته. مش ممكن تمر كده، مش ممكن. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ليه؟ لانهم هم في منطقه الاضطرار الان، ما لهمش حول ولا ايه، لكن لو ردوا حيردوا بما لهم من اختيار في الاعمال. تبقى ما دام يبقى له اختيار في الاعمال يبقى برضه هيعمل العمليه ولا لا؟ ده هو دلوقتي كمنه من ايه؟ كمنه مقهور ومتكتف ومسكينه بالكلبش، يقول طب بس سيبوني وانا ايه وانا ما عندش اعمل حاجه.

عشان ما يبقاش في حاجة اسمها تلقين الجواب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.